على وقت كيف أحافظ على وقت من الضياع؟ هذا آخر من يقوله أنت، والجواب باختصار التزم بالبرنامج سيحفظ وقتك من الضياع. لا تسوي لك فلك برنامج الآن حفظ الآن مراجعة الآن كذا، ممتاز، استغل وقتك في هذا تصل لهدفك وهو أن تكون طالب علم متمكن. أما تذهب في غير هذا ستخرج خارج هدفك وسيضيع وقتك. الإنسان يكتب هدف ثم يكتب برنامج يوصل للهدف، فأنت هدفك أن تكون طالب علم، والمشايخ الكبار أصحاب الخبرة وضعوا لك برنامج لكي تصبح طالب علم، فالتزامك بالبرنامج بإذن الله سيوصلك للهدف بحسب دلالة من هم أعلم منك. ووصولك للهدف معناه أنك ما أضعت وقتك بلا تحقيق هدفك. المشكلة في المتشتت الذي ما يحقق هدفه، قد يحقق أهداف أخرى لكن ما حقق هدفه فضاع وقته. فمن وضع هدفا ووضع له برنامجا وسار عليه حفظ نفسه من ضياع الوقت في غير الأهداف التي يريدها. نعم.